بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال تنبيهات: أحدها الصحيح 10 أقسام عند الحاكم. هذا التقسيم عند الحاكم تقسيم لا قيمة له، ووجدت من أهل العلم أنهم لم يذكروا هذا ولم يسودوا الأوراق بهذا. قال: ذكر الحاكم في المدخل له كتاب اسمه المدخل، وهذا الكتاب قد طبع بحمد الله تعالى مرات عديدة، أن الصحيحة 10 أقسام وسيأتي نقلها عنه، وذكر منها في القسم الأول الذي هو الدرجة الأولى، واختيار الشيخين أن يرويه الصحابي المشهور بالرواية له راويان ثقتان إلى آخر كلامه الآتي. ثم قال: والأحاديث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عددها 10,000 حديث. يعني هو هذا بيان العدد ليس فيه كبير فائدة، الناس يختلفون في العدد، بعضهم يجعل عدة أحاديث حديث واحد، بعضهم كل حديث صحابي يجعلها حديث، وبعضهم حديث الواحد لما له عدة طرق للصحابي يجعلها أحاديث. قال: وحينئذ يعرف من هذا الجواب عن قول ابن الأخرم فكأنه أراد لم يفتهما من أصح الصحيح الذي هو الدرجة الأولى وبهذا الشرط إلا القليل، والأمر كذلك. هكذا يقول، يعني يقول الذي فات الصحيحين، قول ابن الأخرم يفسر على أن الذي فاتهما له أصح الصحيح الدرجة العليا من الصحيح، وهذا غير صحيح. المقصود لم يفتهما من عيون المسائل شيء، يعني الأحاديث الرئيسة. الثاني يعني من التنبيهات عدم إدخال المصنف سنن ابن ماجه في الأصول. يعني النووي لما ذكر قال والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير، أعني الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، هنا لم يضف ابن ماجه. يقول: لم يدخل المصنف سنن ابن ماجه، طبعا ابن ماجه بالهاء وليس التاء وصلا وقفا، في الأصول. طبعا هي تسمى الأصول الستة، كانت الخمسة ثم أضيف لها الثالث ابن ماجه. قال: وقد اشتهر في عصر المصنف وبعده جعل الأصول الستة بإدخاله فيها. قيل: وأول من ضمه إليها ابن طاهر المقدسي. ابن طاهر هو محمد ابن طاهر ابن علي ابو الفضل ابن ابي الحسين ابن القيسران المقدسي، ولد عام 408 وتوفي عام 507، يعني عاش ما شاء الله عمرا طويلا. يقول: فتابعه اصحاب الاطراف الذين الفوا في الاطراف، والرجال ايضا اصحاب كتب الرجال مثل الكمال وتهذيب الكمال وفروع تهذيب الكمال، والناس يتابعه الناس على هذا. قال المزي: كل من فرد به عن الخمسة فهو ضعيف. طبعا هو وددنا من السيوط أن يبين لنا لماذا أضيف سنن ابن ماجه. ابن ماجه فيه زوائد على الكتب الخمسة 1148 حديث، بسبب هذه الزوائد أضيف إلى الكتب الخمسة فسدس بها الكتب الخمسة وصار ستة 1148 حديث. لكن هذا ما ينفرد به ابن ماجه عن الكتب الخمسة، هل له قيمة كبيرة؟ الجواب لا، والجواب ما أجابه مزي، قال: كل من فرد به عن الخمسة فهو ضعيف، والصواب أنه الغالب. قال الحسيني يعني من الأحاديث، طبعا الحسيني له كتاب في كتب الرجال، وتعقبه شيخ الإسلام أي تعقب المزي بأنه انفرد بأحاديث كثيرة وهي صحيحة. قال: فالأولى حمله على الرجال. لا، هو الأصل على حديث، لكن نحمل كلام المزي على أنه الغالب. وإذا لو أردنا نرجع إلى كتاب الشيخ الألباني ضعيف ابن ماجه، التصور 800 و 801 و 804 تعداد ضعيف ابن ماجه. إذن كلام المزي يحمل على الغالب، غالب ما انفرد به ابن ماجه هو ضعيف. يقول الثالث: سنن النسائي الصغرى، وهي التي ضمن الكتب الستة. لا، لما نقول أحسن استعدنا الكتب الستة من ضمنها كتاب النسائي، والنسائي له كتابان، له المجتبى فيه 5751 حديث، وله السنة الكبرى 11924 حديث، فهو أيهما أراد؟ أيهما الداخل في الستة الصغرى وليس الكبرى، اللي هو يقال له المجتبى ويقال له المجتنى. فقال السيوطي: السنن النسائي الذي هو أحد الكتب الستة أو الخمسة، يعني على الرأي القديم حينما كانوا يستعملون مصطلح الخمسة، هي الصغرى دون الكبرى. صرح بذلك التاج ابن السبكي، قال: وهي التي يخرجون عليها الأطراف والرجال، يعني الرجال مثل تهذيب الكمال وفروعه، والأطراف مثل صحبة الأشراف، وإن كان شيخه المزي ضم إليها الكبرى. طبعا المزي أتى بالمجتبى وأتى بالكبرى، ويبين إذا كان الخبر في الكبرى فقط. كبرى شيخنا غير الكبرى، هل هي اختصار لها أم ليس اختصار؟ يوجد من الكلام والأحاديث في الصغرى غير موجود في الكبرى، لكن المجتبى اللي هو الصغرى والكبرى كلاهما من تصنيف النسائي، وبعضهم كان يقول بأن السنن الصغرى ليس من تصنيف النسائي إنما من اختصار ابن السني، والراجح أنهما كتابان مستقلان كلاهما لمن؟ للنسائي. وصرح ابن الملقن بأنها الكبرى وفيه نظر، يعني ابن الملقن صرح بأن المعتمد في صحة الأشراف هي الكبرى، هو لا اعتمد الصغرى، وإذا كان الخبر في الكبرى فقط كان يبينه المجدي، يقول أخرجه النسائي في الكبرى. قال: رأيت بخط الحافظ أبي الفضل العراقي أن النسائي لما صنف الكبرى، طب هو قل يعني ينقل دائما من خط العراقي لقرب العهد، أن النسائي لما صنف الكبرى أهداها لأمير الرملة فقال: كل ما فيها صحيح؟ فقال: لا. فقال: ميز لي الصحيح من غيره، فصنف له الصغرى. هذه القصة يعني لا تصح، هذه القصة لا تصح. شيخنا بالنسبة إذا رجعنا لسنن ابن ماجه، يعني يشتير فقط لزياداته على الكتب الخمسة، فليس هناك كتب كثيرة جدا أضيفت على مستوى مثلا صح ابن ماجه؟ صح صح، يعني عندنا كتب أفضل من عنده، مثل صحيح ابن خزيمة أفضل من عنده، يعني ربما يكون هناك ميزة أخرى أو سبب آخر لأجله، ليس قضية فقط الزيادة. يوك فقط الزيادة بكثرة الزيادة، والله أعلم. وهو هذا كل شيء نصيب، وبعضهم ما أرضى، يعني رزين العبدلي صاحب تجريد الصحيح قال: لا، ابن ماجه يوك وموطأ نأتي بالموطأ، والله على الموطأ. حتى ابن الأثير في جامع الأصول جعل الكتاب الثالث الموطأ، وبعضهم يجعل سنن الدارمي، يقول دارمي أولى، المالين الشيخ ابن حجر يرى أنه يوضع الكتاب الثالث هو سنن الدارمي، لكن خلص جاء ابن طاهر وضعه الناس جروا عليه، يعني مثل أسد بن عبد البر لماذا اعتمد على رواية يحيى بن يحيى الليث، وهناك الروايات الموطأ أفضل، لأنه يحيى بن يحيى كان مقرب عن عبد الرحمن بن معاذ بن هشام اللي هو يسمى بالداخل، ولما كان عبد الرحمن الداخل هكذا كان أي شخص لا يتعين بالأوقاف إلا بتوقيع من يحيى، فكان الناس يسمعون من يحيى الموطأ حتى يحصلون تزكية عند الخليفة من أجل أن يعين، فاشتهرت النسخة، فلما أراد يشرح الكتاب اعتمد على هذه النسخة التي هي مشتهرة ومتداولة بين الناس. ابن الأثير جعل موطأ مالك وحدث ابن ماجه. أي نعم. ثم قال: وجملة ما في صحيح البخاري، قال المصنف في شرحه: من الأحاديث المسندة 7000 حديث و275 حديثا بالمكررة، وبحذف المكررة 4000، طبعا هذا تعداد ليس بدقيق. قال العراقي: هذا مسلم في رواية الفرابري، وأما رواية حماد بن شاكر فهي دون رواية الفرابري ب200 حديث، ورواية إبراهيم بن معقل دونها ب300 حديث. قال شيخ الإسلام: هذا قالوه تقليدا للحموي، شوف هذا الصام قل الحموي، وأنه بيائين وليس الحموي، بياء واحدة. الصواب الحموي. حموي أو أي شيء ما أي يعني عن قصدي حليائين. نعم. لا نقول الحموي. موسى بعضهم يكتبوا الحموي أو الحموي بياء واحدة. لا بد من ذكرها بياءين. الحموي. فإنه كتب البخاري عنه. فإنه كتب البخاري عنه وعد كل باب منهم ثم جمع الجملة وقلده كل من جاء بعده نظر إلى أنه راوي الكتاب له به عناية العناية التامة. يقول هذه إحصائية إحصائية الحموي. هذا ابن حجر يقول ولقد عددتها وحررتها فبلغت بالمكرر سوى المعلقة والمتابعة 7397 حديثا وبدون المكرر 2513 حديثا وفيه من التعاليق 1341 وأكثرها مخرج في أصول متونه والذي لم يخرجه 160 وفيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات 384 هكذا وقع في شرح البخاري ونقل عنه ما يخالف هذا يسيرا قال وهذا خارج عن الموقوفات والمقاطع. الأشهر رواية البخاري الترمذي ولا؟ نعم أشهر رواية رواية أبي ذر الهروي عن شيوخه الثلاثة عن الترمذي والآن يعني من النسخ التي يعتنى بها تحقيق الشيخ علي العمران وأنا زرتهم قبل 5 شهور فإذا طبعت نسختهم سوف تكون جيدة. الأولى تعقب النووي في فهمه لسياق عبارة المصرح ساق المصنف هذا الكلام ساق فائدة زائدة قال شيخ الإسلام وليس ذلك مراد ابن الصلاح بل هو تتمة قدحه في كلام ابن الأخرم أي إن البخاري قال أحفظ 100,000 حديث صحيح وليس في كتاب هذا إلا القدر وهو بالنسبة إلى 100,000 يسير. هاي طبعا الأعداد 100,000 أو 300,000 أو 600,000 هذا باعتبار مع الأسانيد. الثانية ما وافق فيه مسلم البخاري وافق مسلم البخاري على تخريج ما فيه إلا 820 حديثا يعني عدد ما اتفق عليه البخاري ومسلم وجملة ما في صحيح مسلم بإسقاط المكرر نحو 4,000 طبعاً هذا كمان الإحصائية الأولية غير دقيقة 4,125 صواب 2608 بدون المكرر البخاري اي نعم لا هم يتحدثون عن حصر حقيقي ليش 100,000 و 300,000 و 600,000 هذه على سبيل تعدد الأسانيد أما هذه حصر هذه تقريباً 2602 هو هكذا قال ابن حجر شوفوا ناس مسلم قال على مسلم جملة ما في صحيح مسلم بإسقاط المكرر نحو 4,000 والصواب بدون مكرر صحيح مسلم 3,033 قال العراقي وهو يزيد على البخاري بالمكرر لكثرة طرقه قال وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد بن سلم أنه 12,000 حديث وقال الميانجي 8,000 حديث فالصواب خطأ هاي 8,000 خطأ و 12,000 خطأ قال ابن حجر وعندي في هذا نظر 8,000 و 12,000 ثم إن الزيادة في الصحيح عليهما تعرف من كتب السنن هو لما ما الذي أتى بذكر كتاب البخاري ومسلم هنا الكلام عن الحديث الصحيح وأول من صنف في الصحيح الآن بدأنا نتحدث عن الأحاديث الصحيحة التي هي ليست في خارج البخاري قال ثم إن الزيادة في الصحيح عليهما تعرف من كتب السنن المعتمدة كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرها منصوصا على صحته وغيرها منصوصا على صحته فيها، ولا يكفي وجوده فيها إلا في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح. يعني وجود حديث في هذه الكتب التي ذكرها مجرد وجوده لا يدل على صحتها إلا إذا كان من الكتب التي لا تخرج إلا الأحاديث الصحيحة. أحسن، أو صحيح ابن خزيمة، أو صحيح أو كتاب المختار ضياء المقدسي، أو صحيح ابن سكن. قال هنا في ابن خزيمة وأصحاب المستخرجات. المستخرجات هو أن يأتي صاحب المستخرج إلى كتاب من الكتب فيخرج أحاديثه بأسانيد بنفسه. يقصد هنا المستخرجات على الصحيحين أو على كتاب التزم فيه الصحة، لأن توجد عندنا عندنا مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، والترمذي لم يشترط الصحة، الترمذي يذكر الصحيح والحسن والضعيف ونحو ذلك. قال العراقي وكذا لو نص على صحته أحد منهم ونقل عنه ذلك بإسناد صحيح كما في سؤالات أحمد بن حنبل وسؤالات ابن معين وغيرهما. يعني إذا جيء بشيء من هذا القبيل أيضا يؤخذ، لأن هؤلاء أئمة هذا الشأن. بسم الله. قال وإنما أهمله ابن الصلاح بناء على اختياره أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار. ابن الصلاح ما قال هذا، والناس أساءوا فهم كلام ابن الصلاح. وابن الصلاح يعني كل من تمكن وقويت معرفته وصارت إليه الآلة لمعرفة الصحيح من غيره يصحح ويبعث. الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على اختصار علوم الحديث المسمى الباعث الحديث، يعني قال كما أن بعض الفقهاء أغلقوا باب الاجتهاد في الفقه، ابن الصلاح أغلق باب التصحيح والتضعيف. أولا ليس من حق أحد أن يغلق باب الاجتهاد، لأن ما فتحه الله لا يغلقه إلا الله. وابن الصلاح هنا ما أراد أن يغلق هذا، بالعكس ابن الصلاح يحكم على أحاديث، وهو ألف كتابه حتى يمرن الطالب ويمرسه على صنعة الحديث، لكنه أراد أن يبين للناس أن الأمر شديد وأنه ينبغي أن يفتاط به غاية الاحتياط. نعم. فقال هنا قال وإنما أهمله ابن الصلاح بناء على اختياره أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار، فلا يكفي وجود التصحيح بإسناد صحيح كما لا يكفي وجود أصل الحديث بإسناد صحيح. إذن هذا الكلام مردود. واحسن الحافظ أبو عبد الله هنا بدأ يتحدث عن الأحاديث، لما يتحدث عن أين توجد الأحاديث خارج الصحيحين، فسوف يضرب لك مثال وهو كتاب المستدرك أن فيه أحاديث صحيحة. وهذا التمثيل الذي مثله به ابن الصلاح تمثيل ليس بحسن، لما قال هو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل من القضاء به، يا حبل أنه مثل بغير هذا. قال وعثنا الحافظ وعبد الله الحاكم في المستدرك بضبط الزائد عليهما مما هو على شرطهما، هو أتى بطامات وأوابد ورواة كذابين، وأحيانا يأتي براوي ثالث يقول أدت الضرورة إلى إخراج حديثه مما هو على شرطهما أو شرط أحدهما أو صحيح وإن لم يوجد شرط أحدهما، معبرا عن الأول بقوله هذا صحيح على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو مسلم، وعن الثاني بقوله هذا حديث صحيح الإسناد، وربما أورد فيه ما في الصحيحين أو أحدهما سهوا، وربما أورد فيه ما لم يصح عنده منبها على ذلك وهو متساهل في التصحيح. بسم الله. إذن هو متساهل جدا. قال المصنف في شرح المهذب اللي هو المجموع شرح فيه المهذب الشيرازي، والمهذب الشيرازي من الكتب المهمة، ووجدت ممن يعمل بالفقه الشافعي أن يشرح هذا الكتاب، لأنه كتاب في غاية السهولة وفي غاية الجمال. يقول اتفق الحفاظ على أن تلميذه البيهقي أشد تحريا منه. لا شك أن البيهقي أتقن وأجل ومصنفاته أنفع، وفي الحديث والرجال أبرع، ومصنفات البيهقي مصنفات عظيمة تستحق العناية. لما كنا في دار الحديث في العراق كنت يعني واضع مصنفاته من هنا إلى الحائط، مصنفات 80 مصنفة، يعني السنن الكبرى طبع في دار التأصيل في 27 مجلدة، تحفة من التحف. يقول وقد لخص الذهبي مستدركه. الذهبي كم تلخيص له؟ له 55 تلخيصا. وحينما يلخص الذهبي يعجبه أن يعلق أحيانا. وقد لخص الذهبي مستدركه وتعقب كثيرا منه بالضعف والنكارة، وجمع جزءا فيه الأحاديث التي فيه وهي موضوعة، فذكر نحو 100 حديث. الذهبي لما لخص الكتاب وجد أحاديث منكرة وباطلة وجمعها في مجلد، وهو قد أشار إلى هذا حينما قال في الجزء 17 صحيفة 76 و100 من السير، قال وقد لخصت الكتاب وفي الكتاب نحو 100 حديث موضوع، وقال وربع الكتاب ضعيف وفيه نحو 100 حديث موضوع، حديث الطير بالنسبة إليها سماء، يعني يوجد أحاديث في غاية البطلان، ظاهرة في البطلان جدا، غفل عنها الحاكم. إذن الذهبي في المستدرك ماذا صنع؟ أتى إلى كلام الحاكم ولخصه وينقل كلام الحاكم. فالحاكم لما يقول صحيح على شرط الشيخين يعتبر الحديث الذهبي يقول صحيح قائم، يلخص كلام الحاكم. أحيانا يعجبه أن يعلق فيكتب بعدها قلت بل هو كذا وكذا، فليس من شرطه أن يأتي إلى جميع الأحاديث ويتكلم فيها. فبعضنا فهم ماذا؟ أن الذهبي حقق كتاب الحاكم، فكل ما قال الذهبي فيه صحيح فمعنى أنه هذا كلام الذهبي، فصار يقول صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وفي هذه العبارة إن وافق الذهبي الحاكم هل يكون هذا صحيح؟ أين يوافقه يا سيد؟ الذهبي ما وافق الحاكم في الكتاب ولا أي حديث، ولم يتحدث في هذا الباب ولا خاض غمرة ذلك، لخص الكتاب فقط. يتكلم متى؟ حينما يريد أن يخالفه ويأتي بقلته، فحينما يأتي بقلته إذا كل صحيح، ليس قبل قلته هذا كلام الحاكم وليس كلام الذهبي في التلخيص، لما يتكلم يقول قلته. هذا منهج في جميع التلخيصات التي لخصها. فلما جاء بعض المعاصرين وصار يقول صححه الحاكم وافقه الذهبي، هذا محض خطأ. ولذلك نحن لما نقول بهذا الكلام لابد أن نرجع إلى كلام الأئمة السابقين الذين في الزمن القريب من الذهبي، هل كانوا يقولون وافقه الذهبي أو صححه الذهبي ويعتمدون؟ لم نجد أحدا من الذين قاربوا الذهبي فعل هذا. فمن خلال الاستقراء نتوصل إلى الصواب. هي المشكلة عند السكوت الذهبي عن الأحاديث، وهو هل تعتبر موافقة؟ لا، هل ملتزم أن يقول الشافعي لا ينسب لساكت قول، يعني هو ملتزم أن يناقش الحاكم؟ لا، لم يلتزم هذا. ولو التزم هذا لما ألف كتاب أتى بالأحاديث الموضوع من الحديث، ولما خالفه لما خالف هذا الشيء، خالفه بآلاف الأحاديث في الميزان، تجد في التلخيص مكتوب صحيح، تجد في الميزان قد ضعف هذه الرواية. هو لخص كلام الحاكم، وحينما يعلق يعجبه أن يعلق، يرى خطأ فادح ويقول قلته فلان ضعيف. وذلك نفس الحديث يتكرر المرة الثانية فقط يلخص، والمرة الأولى يصدره بقلته يأتي بالصحيح ويصدره بقلته ضعيف. إذا لا نقول صححه الحاكم ووافقه الذهبي أبدا. البتة هذا التركي ما معنى بتة؟ يعني أنت صحيح؟ تمام. إذا يقول وقد لخص الذهبي مستدركه وتعقب كثيرا منه بالضعف والنكارة، وجمع جزءا فيه الأحاديث التي فيه وهي موضوعة، فذكر نحو 100 حديث. شوف ما قال وافقه، ذكر وافقه. وقال أبو سعيد الماليني طالعت المستدرك الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أرى فيه حديثا على شرطهما. قال الذهبي: وهذا إسراف وغلو من المالين، وإلا ففيه جملة وافرة على شرطهما وجملة كثيرة على شرط أحدهما، لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب، وفيه نحو الربع مما صح سنده، وفيه بعض الشيء أو له علة، وما بقي وهو نحو ربع الكتاب فهو مناكير وواهيات لا تصح، وفي بعض ذلك موضوعات. إذن هذا الربع يكفي لإسقاط الكتاب. أولا الحاكم ليس إمام، ولا تصف أحدا بأنه إمام إلا إذا كان له أتباع. نعم. عن الحاكم. عن الحاكم. نعم. اعتذر عن كتابه فقال أن بداية كتابه كان يعني مسودة وعاد يتخطيه فوافته المنية. يعني أنت أقرأ في المستدرك من أول آخر، هل هو مسودة؟ كان ليس مسودة. ليس مسودة. ثم صنيع الحاكم أخطأه فقط في هذا الكتاب في جميع مصنفاته، تجد هذا عند الحاكم في كل شيء، وهذا نسبة الخطأ كهذه النسبة يعني تستدعي عندك يعني حافظ يقول لك أنا حافظ القرآن وتستمع له وتجد يخطأ بسبعة أجزاء ونصف، هل تعده حافظا؟ هذا مستدرك الحاكم هكذا. واضح؟ وقال شيخ الإسلام: وإنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنية. هو يأتي بخبر موضوع يقول أدت الضرورة إلى إخراجه، الذهبي يقول له أن قل ما أعجلك مع غزارك، قل له ما أجهلك مع غزارك عنك. قال: وقد وجدت في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك إلى هنا انتهى إملاء الحاكم. هذا وجود هذا الشيء ليس دليلا على أنه مسودة ومبيضة، لأن كل عالم من العلماء كلمة عند الكتاب يمليه على الطلاب. ألسنا كنا قبل ساعة نملي صحيح البخاري ونقرأه على الناس؟ قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة، تسمع شيء يعني كلام الحافظ بن حجر في غاية التساهل في هذه المسألة. نعم. فمن أكبر أصحابه وأكثر الناس له ملازمة البيهق، وهو ساق عنهم من غير المملى شيئا لا يذكره إلا بالإجابة. قال: والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده. أقرأ بالكتاب من أول إلى آخر، جاء على وتيرة واحدة من التساهل، فالحاكم متساهل غاية التساهل. يقول: فما صححه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن، إلا أنه يظهر فيه علة توجب ضعفه. قال البدر بن جماعة: والصواب أنه يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو هذا هو الصواب، أننا لا نقلده أبدا، ونرجع إلى كل حديث فيه إلى قواعد الحديث. ثم الحاكم فات 405، يعني جاء من تأخر، فكثير من الأسانيد التي عنده هي من الأسانيد التي تركها المتقدمون. الإمام أحمد بن حنبل عنده 750,000 إسناد، وضع في كتابه 29,000 إسناد فقط، البقية أهملها. البخاري كان عنده 600,000 إسناد، وضع في كتابه قرابة 9,280 إسناد، البقية أهملها. فالحاكم جاء إلى ما أهمله المتقدم وصار يبحث فيه، غالبه فوائد يسمى فائدة، اللي هو حديث يعني لا قيمة لهم. يقول: وافقه العراقي، الحافظ العراقي إمام من أئمة الجودة والإتقان، وقال إن حكمه عليه بالحسن فقط تحكم، يعني لا نحكم عليه حسن ولا ضعيف، بل يتتبع ويحكم عليه بما يليق به صحة وضعفا. قال: إلا أن ابن الصلاح قال ذلك بناء على رأيه أنه قد انقطع التصحيح في هذه الأعصار. ابن الصلاح ما قال انقطع التصحيح أبدا أبدا، كأنه في بال الأئمة نقلوا عنه، فمسألة ما يعني كأنها قريبة. هذا من تقليد الساهي للساهي، وهذا أخطر شيء، أننا يقلد أحدنا أحدنا. أحدنا الذي يقول هذا الكلام إمام العراقي إمام الحجر أئمة عظام يعني ما وهل هم معصومون من الخطأ؟ ليست قضية عصمة لكن قضية يعني الاطلاع على ما يقوله كل واحد منهم يعني ما هو من صغار طلاب لأنهم مثلا يقولون هذه الكلمة حتى وإن قالوا حتى وإن قالوا نعم لأنه نفسه كيف يغلق الباب وكيف هو يحكم هو يصحح هو يصحح وانفرد بأشياء هو حسن حديث كل أمر لا يبدأ في حمد الله فهو أخطأ صحح هذا هو يعلم الراوي على التصحيح ويصحح في فتاوه وغيرها فنحتاج أن نفهم كلامه أن نفهم كلامه فهو أراد التأثير أراد يقول لطالب يقول لي يا طالب العلم هذا العلم علم عسير وليس يسير وأنك إذا قلت للناس هذا صحيح فمعنى هذا دين اعملوا به وحينما تقول ضعيف معناه ليس بدين فلا تعملوا به يعني يقول أن إن التصحيح والتضعيف أمر تتعلق عليه تبعات كبيرة بين يدي الله هذا هو مقصوده فهنا كيف نسب لابن الصلاح ما لم يقله قل إلا لابن الصلاح لا بذل الجنة أنه محلى قال لا تبنى على رأيه أنه قد انقطع التصحيح في هذه الأعصار فليس لأحد أن يصححه فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه قال والعجب من المصنف كيف وافقه هنا مع مخالفته له في المسألة المبني عليها كما سيأتي يعني هو النووي خالفه قال والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته نعم وقوله فما صححه احتراز عما خرجه في الكتاب ولم يصرح بتصحيحه فلا يعتمد عليه ويقاربه أي صحيح حاكم في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان طبعا صحيح ابن حبان أعلى من مستدرك الحاكم لأن في الجملة الآن ماذا نقول عن مستدرك الإمام حاكم لا قيمة له في الأعم الأغلب لا قيمة له في الأعم الأغلب ولكن سبحان الله الكتاب لحد الآن لم يطبع الطبعة التي يعني تبرئ الذمة طبع في دار اليمن يعني هناك محمود الميرة تعرفونه من علماء الشام حي يرزق عمره فوق 70 عام محمود ميرة قريبا قبل 40 سنة قال أنا أعمل عليه أنا أعمل عليه حتى منع الناس أخطر شيء واحد قال أنا أعمل وبقي يعمل بقي يعمل ثم ظهر الكتاب سلم النسخ لمن لدار اليمن طبعوه باسمهم دار اليمن وقال اعتمدنا على 16 نسخة وكلا وكلا وكلا وخرج الشيخ علي الصياح يمدح بالنسخة جاء شخص آخر اسمه محمود رمضان أو محمد رمضان أو عمر رمضان شخص مصري يعمل في الرياض فصار يستخرج الأخطاء الكثيرة في الكتاب ثم خرج الشيخ محمود الميرة يتكلم عن دار اليمان ويتحدث كيف أنهم قد أخذوا حقوقه وأنهم قد استعجلوا وأنهم حتى استشهد به يعني دار اليمان تعاملت معها وتعاملهم ليس بحسن هدانا الله إياهم فاستشهد به حتى قال وهذا بيان من الأخ الدكتور الشيخ المحدث ماهر ياسين الفحل وقراءة يعني يمدح الرجال فذكر يعني بيان كتبته أنا عن دار اليمان وسوء تعاملها مع المحققين فالشاهد أن الكتاب لحد الآن لم يطبع الطبعة التي يعني تبرئ الذمة فالمحقق يعني شوف الشيخ مازن السرسلاوي جزاه الله خيرا طبع هذه الطبعة طبعة قيمة جدا تبرأ فيها الذمة لما يقدم للأمة هذا العطاء أما أنت تأتي إلى كتاب وتطبع وتخسر الأمة الملايين من المال أنا يعجبني علي العمران اطلع على نسخة من كتاب حقق الكتاب قبل سنوات في دار في الكتاب فكتب في الجريدة أن هذه طبعة سيئة ما لا طلعت مكتبة رجل سحبت النسخ من السوق وأسلفتها أحرقوها فأنت تحمل الأمة يعني خسارة كبيرة جدا فهنا يتحدث الآن بدأ عن كتاب آخر ومن الذي ساقه إلى هذا ساقه إلى هذا الكلام على الكتب التي تحتوي على أحاديث يستخرج منها الصحة لعله الشيخ نعم فيستدل الآن في صحيح ابن حبان قال ويقاربه أي صحيح الحاكم في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان، قيل إن هذا يفهم ترجيح كتاب الحاكم عليه، يعني لما قدم الحاكم ثم ابن حبان ظاهر الكلام أنه كتاب الحاكم مقدم. قال والواقع خلاف ذلك، لا شك أن صحيح ابن حبان أفضل. قال العراقي وليس كذلك، وإنما المراد أنه يقاربه في التساهل، فالحاكم أشد تساهلا منه. نعم ابن حبان عنده تساهل، ما هو تساهله؟ تساهله في توفيق المجاهيل، لأن الأصل عند ابن حبان أن الراوي ثقة حتى يأتي الجرح. قال الحازمي ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم، طبعا بلا شك أن ابن حبان أعلى رتبة وأعظم درجة. قيل وما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بصحيح، فإن غايته أنه يسمي الحسن صحيحا، فإن كانت نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحة في الإصطلاح، وليس هذا، ليس لأنه يسمي الحسن صحيحا، إنما تساهل أنه يوثق المجاهيل، وإن كانت باعتبار خفة شروطه فإنه يخرج في الصحيح. يقول لا كم شروط، لا شروطه ليس خفيفة، لكن مذهبه أن الأصل في الراوي أنه ثقة، فإنه يخرج في الصحيح ما كان راوي ثقة غير مدلس سمع من شيخه وسمع منه الآخر عنه، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع. وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة ولم يأتي بحديث منكر فهو عنده ثقة، وفي كتاب الثقات له كثير ممن هذا حاله، يعني تجد بالثقات يأتي راوي يقول لا أعرفه ولا أعرف أباه، وضعه في الثقات ما يعرف عنه أي شيء، لكن يعتمد على الشيخ ولا تلميذ. نعم يعني له شيخ له تلميذ له شيخان له تلميذان وهكذا، بس هو ما ليس قريبا من الكلام أن الراوي يروي عنه لا يكفي ثقة وشيخه ثقة لا يكفي. في أحد قال غير الحاكم غير ابن حبان هذا الكلام، يعني أنه يوثق بهذه الطريقة؟ لا يوجد متساهل آخر مثل عجل متساهل أيضا، لكن بهذه الطريقة الجواب لا، لأنه حتى الذي شخص الذي نراه وحده لا تكفي، لابد أن نختبر عدالته الباطنة. ولذا قيل الإمام مالك كيف تروي عن عبد الكريم ذا المقار، قال له غيرتم لحيته وخضابه ومكثه في المسجد، يعني هو رآه ولما روى عن أنكروا عليه، يعني يحتاج الأمر إلى بحث. ومر عندنا عبد الله بن ذكوان ومالك قال أدركته في المدينة 120 لا يؤخذ عنهم الحديث، يقال ليس من أهله، هو عند غيره مستور الحال هذا. نعم إذا رآه يسمى مستور. نعم وعدنا قال له مجهول الحال، ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعل ثقة. يعني أنت الآن أنت هنا في هذه المقرأة ويأتيك رجل وله لحية وقد خلب لحيته وكحل عينيه ولبس ثياب البياض ولبس العمام البيضاء ورفع ثوبه فوق كعبه أو إلى أنصاف سوقه، هل تستطيع أن تعتمد عليه من هذا وتروي عنه؟ الجواب لا، لا بد أن يكون من أهل الحديث. لكن لو قال لي أروي عن الشيخ ماهر مثلا حفظه الله وتلميذي فلان فلان وكان هذا أمر واقع، يعني كأنها مظنة قوية شيئا، مظنة قوية إذا كان تلميذه لا يروي إلا عن ثقة، يعني يكون هناك قراء ترفع من شأنه. نعم قال في جعل الثقات من لم يعرف حاله ولا اعتراض لا عليه فإنه لا مشاحة في ذاته، هذا دون شرط الحاكم حيث شرط أن يخرج من رواة خرج لمثلهم الشيخان في الصحيح. فالحاصل أن ابن حبان وفى بالتزام شروطه ولم يوفي الحاكم، هو كلاهما لديه تساهل لكن تساهل الحاكم أكبر من تساهل ابن حبان. يقول فوائد الأولى تفسير صحيح ابن حبان مخترع، طبعا نحن أدركنا في حياتنا أول ما طبع زوائد ابن حبان على الصحيحين، والحمد لله كان كتاب يعتمد عليه ويرجع عليه. ثم طبع صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان وحينما طبع هذا الكتاب عام 1987 كان معجوبا. والآن بحمد الله في تركيا محققين طبعوا الكتاب كما رتبه ابن حبان، لأن ابن حبان اخترع جعله على الأوامر على النواهي، الأمر الذي يفيد الوجوب، الأمر الذي يفيد الندب، النهي الذي يفيد الكراهة، النهي الذي يفيد التحريم، يعني في الترتيب طيب. فكنا نتمنى أننا نعثر على طريقة ابن حبان، يعني طريق من ترتيب التحسين الأصولي مثلا أحسن، نافع جدا على هذه الطريقة. نعم. طبع بحمد الله تعالى الكتاب، وهذا من فضل الله الآن، يعني كثير من الكتب التي كانت حسرة علينا صارت بين أيدينا. فيقول هنا صحيح ابن حبان ترتيبه مخترع على الأبواب، ليس على الأبواب، يعني لم يجعله. السلام ورحمة الله، مرحبا، حياك الله، مرحبا مرحبا، اصطلح الجلسة سينتهي قليلا. يقول صحيح ابن حبان ترتيبه مخترع ليس على الأبواب، يعني ليس على الأبواب الفقهية. ولذا الآن الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية ما هي؟ الجوامع، الموطئات، المسانيد، المصنفات. الجوامع، السنن، الموطئات، المصنفات. فالجوامع تجمع جميع أبواب الفقه في الصحيحين. السنن وهي الكتب التي تختص بأحاديث الفقه كالسنن الأربع وسنن الدارمي وسنن الدارقطني. الموطئات هي الكتب التي رتبت على أبواب الفقه مع نشر أقوال الصحابة والتابعين وأقوال المؤلف حتى يوطئ العلم. المصنفات مؤلفات مؤلفة على أبواب الفقه مع حشد أقوال الصحابة والتابعين بحيث تكون مرجع لفقه السلف. فهذا الكتاب قال هنا ليس مرتب على الأبواب ولا على المسانيد، وكانت المصنفات حين ذاك إما على المسانيد وإما على الأبواب. والمسند معروف هو الكتاب الذي تفرد فيه أحاديث كل صحابي على حديث، ولهذا سماه التقاسيم والأنواع، يقسمها على الأوامر وعلى النواهي وعلى الأمور ترتيبا مبتكرا. لما أقول مبتكر، الابتكار شيء جديد، وإذا كان هذا الابتكار فيه حسن يقال فيه إبداع، وسببه أنه كان عارفا بالكلام والنجوم والفلسفة، ولهذا تكلم فيه ونسب إلى الزندقة، بعضهم يعني تشدد ضده وكادوا يحكمون بقتله. ثم نفي من سجستان إلى سمرقند. يقول والكشف من كتابه عسير جدا، يعني أنت الآن لما تبحث عن حديث وتقرأ هذا الكتاب تجد صعوبة. وقد رتبه بعض المتأخرين، ابن بلبان يرحمه الله تعالى رتب الكتاب ترتيبا جيدا، وابن بلبان توفي عام 39 و700، ولكن سماه بعض المتأخرين على الأبواب. وعمل له الحافظ أبو طاهر العراقي، أبو الفضل العراقي، الفضل العراقي اللي هو العراق صاحب شرح التفسير أطرافا أي فهرس. وجرده الحافظ أبو الحسن الهيثمي، جرد زوائده على الصحيحين في مجلد أول ما طبع هذا الكتاب، وكنا نرجع إليه ونعزو إليه، نقول أخرجه ابن حبان كما في موارد الظمآن في زوائد ابن حبان. الثانية التجريد شو مجرده، جرده يعني جرد الزوائد على الصحيحين، يعني اختصر فقط زوائده بالصحيح، لا نحتاجها، نحتاج الزوائد. لعلنا إلى هنا نتوقف. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان.